وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله حسبك. الحمد لله. هذه الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا شيخ الإسلام كلها في إثبات جملة من صفات الله تبارك تعالى التي علمنا إياها وأخبرنا بها عن نفسه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيه من حكيم حميد. ونحمد الله عز وجل، نحمد الله على توفيقه وإحسانه أننا نؤمن بأي صفات الله عز وجل التي نؤمن بها، بكل صفات الله. الله أكبر. صفات الله عز وجل، أكرمنا الله عز وجل أن وفقنا إلى ماذا؟ إلى الإيمان بكل صفات الله عز وجل، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا بخلاف أمم كثيرة، منهم من يؤمن ببعضها، منهم من يكفر بها كلها، منهم من يؤمن بالأسماء دون الصفات، منهم من يؤمن بأسماء لا معاني لها، ومنهم ومنهم. وأما أهل السنة، ونسأل الله عز وجل يثبتنا ويزيدنا من فضله باعتقاد الصحيح، اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقاد الصحابة، اعتقاد سلف الأمة، فإنهم يؤمنون بالكتاب كله، يؤمنون بالكتاب كله وما دل عليه كتاب الله عز وجل، فلذلك يؤمنون بجميع صفات الله عز وجل التي وقفوا عليها في الكتاب والسنة. ولله عز من الأسماء والصفات ما استأثر به في علم الغيب عنده، لكن ما أخبرنا الله عز وجل به نؤمن به كله بلا استثناء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقاعدتنا في ذلك أننا نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة مما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل، يعني ما ننكر منها الشيء ولا ننفي منها شيء، ومن غير تحريف، لا نفعل كما فعل غيرنا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن غير تمثيل، لا نعتقد بأن الله عز يماثل الخلق فالله ليس كمثل شيء، ومن غير تكييف، أي لا نتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية لأن لا نحيط بالله علما. فسرد المؤلف على سبيل التفصيل هذه الآيات من كتاب الله عز وجل في إثبات بعض ما ذكر الله عز وجل عن نفسه من الصفات. بدأ بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس ماذا تفيد؟ ليس النفي، تفيد النفي. وشيء معرفة ولا نكرة؟ نكرة. والنكرة جاءت في سياق النفي أو النهي، تفيد العموم، يعني ليس مثله أي شيء من الأشياء، أي شيء من الأشياء أبدا، لا تتوهم ولا تفكر ولا توسوس، فالله عز وجل لا يماثل شيئا من خلقه، ما في شيء مثل الله ولا الله عز وجل مثل شيء من خلقه، ليس كمثله شيء. فجاءت شيء نكرة في سياق النفي لتفيد العموم، فالله لا يماثل لا الملائكة ولا البشر ولا الجن ولا الكواكب ولا الجمادات أبدا، ليس كمثله شيء. وهذا لكماله سبحانه وتعالى. لماذا الله ليس كمثله شيء؟ لأنه هو الكامل وكل من سواه ناقص، كل من سواه دونه، فلذلك ليس كمثله شيء. وقد علمنا مرارا وذكرنا مرارا بحمد الله عز وجل أن النفي لا يكون كمالا ما لم يتضمن إثبات كمال ضده، فلما قال ليس كمثله شيء لابد أن نعتقد لماذا ليس كمثله شيء؟ لأنه كامل في جميع صفاته، فلذلك ليس كمثله شيء. كل من سوى الله فهو دون الله، كل المخلوقات دون الله عز وجل، الله فوق جميع المخلوقات، فوقها بذاته وفوقها بصفاته، فكل مخلوقات الله دون الله عز وجل، والله ليس كمثل شيء لأنه كامل في جميع الصفات، وكل من سواه ناقص، حتى العرش، حتى الملائكة، حتى الأنبياء، حتى المرسلون، حتى الأولياء، حتى ما في مخلوق إلا هو دون الله عز وجل، كل المخلوقات مخلوقات، هذا نقص مما فيها من نقص أنها مخلوقة مربوبة مدبرة لا تملك لنفسها فضلا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما الله عز وجل فهو الكامل، الله عز وجل له الكمال المطلق كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. لما قال ولله المثل الأعلى قال ليس كمثله شيء. لماذا الله له المثل الأعلى؟ لأن ليس كمثله، هو منفرد، هو الأحد، يعني الذي لا مثيل له لا كفء له لا سمي له في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ليس للنفي كمثله، الكاف من حروف التشبيه، من حروف التشبيه، ومثل أيضا من كلمة من أسماء التشبيه والتمثيل صح. فهنا في نوع من التكرار، الكاف للتمثيل ومثل للتمثيل، فلذلك أهل العلم لهم مسالك في هذه الآية. ما المعنى؟ بعضهم قال ليس مثل مثلي شيء، ليس مثل مثلي شيء، يعني لو كان له مثل فالذي مثله ليس له مثيل، فكيف به هو سبحانه وتعالى؟ هذا قول. في قول آخر أن هذا تكرار للتوكيد، يعني المعنى ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس كمثل يعني ها ليس مثله، ليس مثله شيء. وفي قول أن مثل هنا بمعنى الصفة، والمعنى ليس كمثله شيء يعني ليس ها كصفته شيء، ليس كصفته شيء، وهذا قول جيد. فالله عز وجل له المثل الأعلى، فلذلك ليس كصفته شيء. قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعدت المتقون. فمثل تأتي على إيش؟ بمعنى الصفة أو الوصف. فليس كمثله يعني ليس كصفته شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية لما نفى الله عز وجل أن يكون له مثيل، أن يكون له مثيلا، ماذا قال؟ أثبت السمع والبصر، أثبت اسمين دالين على صفتين السمع والبصر. فدل هذا على أن نفي التمثيل ليس معناه أن ليس له صفات، يعني ليس كمثل شيء لأن ما له صفات. الذي ليس له صفات هو المعدوم، وأسوأ شيء يتصور هو المعدوم، يعني حتى الشيء الخبيث أكمل من الشيء المعدوم، على الأقل شيء موجود لكن معدوم، المعدوم لا شيء. فلا يقال الله عز وجل ليس له مثيلا، ليس له مثيل، ليس له كف، ليس له سمي، بمعنى أنه ما له صفات، اللي ما له صفات هو المعدوم. فلذلك حتى لا يتوهم متوهم لما نفت التمثيل المثلية، حتى لا يتوهم المتوهم أن نفي التمثيل معناه أنه ما له صفات، ماذا ذكرت في الآية نفسها؟ أثبت الصفات، فقال ليس كمثل شيء، قال ها وهو السميع البصير. فدل على أن الله عز متصف بصفات الكمال والجلال معنى في التمثيل، فليس إثبات الصفات لازما للتمثيل، وليس نفي التمثيل لازما لنفي الصفات، كلا، بل الله عز له صفات الكمال والجلال ها ونفى عن نفسه التمثيل، وهذا هو الكمال، هذا هو العظمة. الله له أسماء حسنى دالة على صفات، وله صفات عليا تليق به ثابتة لله، كما وصف الله نفسه بذلك، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يماثل المخلوقين. فقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال في هذه الآية، وهي من الآيات التي إيش عمدة في باب الأسماء والصفات، قال في هذه الآية رد الله على فرقتين، فرقة الممثلة الذي يمثل خالق من المخلوق أو يقول المخلوق مثل الخالق، وفرقة المعطلة النفاة. أما الممثلة فرد عليهم بقوله ليس كمثل شيء، وأما المعطل النفات فرد عليه بقوله وهو السميع، وهو السميع البصير. لو أضفنا إلى هذه الآية قول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لعرفنا اعتماد هذا الباب، باب الأسماء والصفات، على هاتين الآيتين، قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى ولا يحيطون به علما. لأن التكييف ليس معنى أن الله ليس له كيفية، اللي ما له كيفية معدوم، الله له كيفية تليق به، لكن المقصود من غير تكييف يعني لا يجوز أن نخترع، أن نتقول، أن نفتري على الله ونقول الله بكيف الفلاني وما أدرانا، فإننا لا نحيط به علما، لا نحيط به علما. أنت حتى تعرف كيفية أي شيء سواء كان حقيرا أو عظيما لا بد أن تحيط به علما حتى تعرف كيف هو. طيب الله لا يحاط به، فكيف نعرف كيف هو؟ فلذلك نحن نصمت، نسكت، نيأس عن أن ندرك كيف الله عز وجل أو كيف صفاته، كيف يتكلم، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف يغضب، ما ندركه. الله يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ما أعلمنا الله عز وجل كيف نؤمن ونكل العلم إلى الله عز وجل بالكيفيات. فالله في الغيب لا نعلم كيف هو ولا كيف صفاته، فلذلك الله يقول ولا يحيطون به علما. احفظ هاتين الآيتين فهما العمدة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثل شيء رد على من؟ على الممثلة، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة. ومن يدخل في المعطلة؟ المحرفة، لأن التحريف نتيجته ما له صفات، إذا حرف الصفة إلى معنى آخر يعني هذه الصفة نفاها. طيب ماذا بقي؟ بقي الرد على من؟ المكيفة الذين يثبتون لله، الذين يزعمون أن الله بكيف الفلانية هم لا يحيطون بعلمه، فالله يقول ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علما. ذكر الله عز السمع والبصر، السميع البصير، لأنها من أخص صفات الإنسان المخلوق، فقال الله عز وجل وهو السميع البصير، يعني عامة الناس يسمعون ويبصرون ليس كذلك؟ فذكر الله هذين الاسمين وهذين الوصفين أو هاتين الصفتين لبيان أن إثبات الصفات لا يلزم له التمثيل، فقدم أصلا ماذا؟ نفي التمثيل، فقال ليس كمثل شيء، ثم قال وهو السميع البصير. طيب المخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير، هل السميع والبصير في الخالق وفي المخلوق معناهما واحد؟ أعيد السؤال، هل السميع البصير في الخالق والمخلوق معناهما واحد؟ بعضكم قال نعم، ما في حد قال لا، بعضكم ساكت. أعيد السؤال، هل السميع البصير في الخالق والمخلوق المعنى واحد؟ نعم. نعم. نعم نعم ها لا؟ طيب ما معنى أنت ما اسمك؟ بدر. بدر يسمع، ما معنى يسمع؟ يعني يسمع، اسمع الصوت. والله يسمع، ما معنى يسمع؟ اسمع الصوت. قال الله قد سمع الله قول التي تجادك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالخالق معنى يسمع يعني يسمع، والمخلوق يسمع يعني يسمع. فالسؤال من جديد، هل السميع البصير المعنى واحد في الخالق والمخلوق؟ نعم صح. ما الذي يختلف؟ كيفية السمع البصر، مدى السمع البصر. أما الله عز وجل فيسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا حد لسمعه ولا حد لبصره. أما الله عز وجل فهو الأول، ما كان أول ما كان يسمع بعدين صار سميع، ما يموت ويذهب سمعه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء. أما المخلوق أنت قبل 100 سنة هل كنت سميعا بصيرا؟ ما كنت حيا أصلا صح؟ كنت عدما فصرت سميعا بصيرا، فإذا مت فالميت لا يسمع ولا يبصر، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. إذن المخلوق سميع بصير معنى يسمع ويبصر، لكن سمعه وبصره يليق به على قد. والله عز وجل سميع بصير، ما معنى الله سميع بصير؟ يعني سميع بصير يعني يسمع الأصوات ويرى الصور والمرئيات، ها؟ لكن سمع الله وبصره يليق به، وسمع المخلوق وبصره يليق به. فالسمع والبصر في الخالق والمخلوق المعنى واحد، المعنى واحد. أين التفاوت؟ في الكيفية، في صفة الله عز وجل وصفة المخلوق، فصفة الله تليق بالله وصفة المخلوق تليق بالمخلوق. ولا يقال أن السميع البصير في الله غير معنى السميع البصير في المخلوق. رب العالمين أنزل كتاب بلسان عربي مبين، فإذا قال والله يسمع تحاوركما، ما معنى يسمع تحاوركما؟ يعني لو أردت أن تفسرها يمكن صعب تفسرها، يسمع تحاوركما يعني يسمع تحاوركما صح؟ ما تحتاج تفسير، كيف تفسر؟ يعني وما المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح كيف تفسره؟ تبهتم؟ يسمع تحاوركما يعني يسمع تحاوركما، إن الله بكل شيء بصير يعني إن الله بكل شيء بصير، يبصر كل شيء، واضح؟ فالمعنى بلسان عربي مبين، إن جعلنا القرآن عربيا فنحن نفهم المعاني ونجهل الكيفيات والحقائق، ما نحيط بالله علما، لأن الله يقول ولا يحيطن به علما. أهل البدع جاءهم الشيطان الوسوسة من هذا الباب، قال إذا قلنا الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير مثلنا الخالق المخلوق، وفي الحقيقة ليس في ذلك تمثيل أبدا، بدليل أن المخلوقات هذا سميع بصير وهذا سميع بصير وهذا سميع بصير وذاك وذاك، والحيوانات تسمع وتبصر، والطيور تسمع وتبصر، والحشرات تسمع وتبصر، وإلى آخره. هل هي متماثلة؟ معنى كلها كلها مخلوقات ولا تتماثل، فكيف إذا قيل الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير يتماثلان؟ ما تماثلت المخلوقات حتى يتماثل الخالق مع المخلوق، واضح؟ الخالق خالق والمخلوق مخلوق، الخالق سمعه لا حد له وبصره لا حد له والمخلوق محدود. فلا يمكن إذا قلنا الله له متصف بصفات كذا وكذا مما وصف الله بنفسه في كتابه، والمخلوق موصوف كذا وكذا مما وصف الله في كتابه، يتماثلا أبدا. فقال الله عز عن نفسه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل معنى المخلوق سميع بصير والخالق سميع بصير يتماثلان؟ أبدا ما يتماثلان. فقول ما تماثلت المخلوقات حتى يتماثل الخالق مع المخلوق، فذاك نحن نؤمن بكل ما جاء الكتاب والسنة ولا نخاف ولا نرتاب من التمثيل، نعرف أن صفات الله تليق به وصفات المخلوق تليق به والحمد لله. الأمر واضح أبدا، ولذلك الناس على فطرتهم ما يلتبس عليهم الأمر هذا، يعلم أنه حي والله حي، هل حياة الله مثل حياة المخلوق؟ لا. يعلم أن الله سميع والمخلوق سميع، هل هذا مثل هذا؟ لا. لماذا؟ لأن الله خالق وهذا مخلوق، فرق كبير بين الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق والحمد لله. طيب، وقال تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله عز وجل يوعظ عباده، ها؟ فنعم الموعظة موعظة الله عز وجل. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أن نتعظ بالقرآن ولا نطلب عنه بديلا، لا نطلب عنه بديلا، القرآن أذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالله عز وجل جعل أنزل في كتابه مواعظ. طيب، إن الله كان سميعا بصيرا فيه إثبات السمع البصر لله سبحانه وتعالى. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في هذه الآية إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. الله له مشيئة نافذة لا تتخلف، القاعدة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أمر الله عز وجل القدر لا يرد أبدا، لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أبدا. فمشيئة الله عز وجل نافذ، الله له مشيئة كما وصف الله نفسه بذلك. لكن هل نسمي الله الشائي لأن له مشيئة؟ الجواب لا، وصف الله نفسه بأنه يشاء وشاء، لكن لم يسمي نفسه الشائي. فنحن نصف الله عز بأن له مشيئة، مشيئة، ومشيئة الله نافذ لا تتخلف أبدا. قال ولولا إذ دخلت جنتك، هذا قول يعني الرجل لصاحبه في سورة الكهف، رجلان آتى الله عز وجل أحدهما جنتين والآخر كان فقيرا، فأخذ يقول له أنا عندي، فقال له أخوه صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك أي بستانك قلت ما شاء الله، الله له مشيئة لا قوة إلا بالله، الله له قوة سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو القوي ذو القوة المتين. وقول وما شاء الله ولو، وقال وقول تعالى ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. معنى قول تعالى ولكن الله يفعل ما يريد يعني ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء، بمعنى أن الإرادة تأتي بمعنى المشيئة، الإرادة تأتي بمعنى المشيئة. ولذلك نقول إن لله إرادتين، إن لله إرادتين، إرادة مرادفة للمشيئة. ما معنى الإرادة؟ الكونية يعني المشيئة، إرادة الله الكونية يعني مشيئته. وقلت قبل قليل قاعدة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه هي ميزة الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة. ما ميزتها؟ أنها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بمعنى أن مشيئة الله لا بد أن تتحقق كما شاء. أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. إذن الإرادة الأولى هي التي بمعنى المشيئة، وتسمى الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. ميزتها أنها لا تتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى هذا كل ما هو كائن وما سيكون فإنه يقع بمشيئة الله. ليه؟ لماذا؟ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما في شيء يقع إلا بمشيئة الله عز وجل. هو وقع إذا شاء الله، بدليل أنه وقع، لو لم يشأه لم يقع، وما لم يشأ لم يقع. واضح؟ شيء سيقع إذا كان سيقع ووقع هو بمشيئة الله. ما لم يقع معناه أنه ما شاءه الله، لم يشأه الله. ما وقع معناه شاء الله، لأن القاعدة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ماذا تسمى الإرادة التي هي مرادفة للمشيئة؟ الكونية. ما حد لا ما وصلنا صحيح ولا تلفظ فيها. الكونية، الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة. ميزتها أنها لا تتخلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني ما أراده الله كونا كان، وما لم يرده كونا لم يكن. الدليل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن اقتتالهم شاء الله لم يشاء الله، بدليل أنهم اقتتلوا، اقتتلوا لأن لا يقع شيء إلا بمشيئته. طيب، هل الذي يقع بمشيئة الله بالضرورة أن يكون محبوبا لله؟ لا، بدليل أن في أشياء كثيرة واقعة في الخلق وهي مبغوضة لله ومع ذلك واقعة. وقوع دليل على ماذا؟ على أن الله، على أن الله عيد، على أن الله، على أن الله أكيد، بدليل أنه وقعت ولا يقع شيء إلا بمشيئته. إذن ما شاء الله كان، سواء مما يحبه أو مما لا يحبه. ما في شيء واقع أو سيقع إلا بمشيئة الله. ولو قيل والعياذ بالله ما لا يحبه، ما لا يحبه يقع ولم يشأه الله، معنى هذا ماذا؟ معنى أن هذا الشيء الواقع لا يحبه الله خرج عن مشيئة الله. الله ما يشاء ذلك لكن خرج. هل يقال هذا؟ كلام خطير. والقاعدة قاعدها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن كل ما هو واقع مما يحبه الله، مما لا يحبه، مما نهى عنه، مما يبغضه، مما سيعذبه بنار جهنم، فهو ما وقع إلا بمشيئته. فخلق الله إبليس بمشيئته أو بغير مشيئته؟ إبليس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إبليس هناك ها بمشيئته. يعني لو لم يشاء الله أن يكون في مخلوق اسمه إبليس ها لا ما كان. صح، الشياطين خلقوا مشيئة الله. الكفار لا، في سؤال صعب. الروافض ها بمشيئة الله. حتى الروافض يا أخوان، كل ما هو كان في هذه الدنيا، في الآخرة، في الجنة، في النار، كل حركة، كل سكون، كل ذرة في خلق الله هي بمشيئة شيئة الله نافذ. ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا رأى شيئا أن يقول كن يكون. واضح؟ إذن بما تمتاز هذه المشيئة التي تسمى الإرادة الكونية؟ بما تمتاز أنها لا تتخلف، نافذة لا تتخلف أبدا، كما شاء الله يكون الشيء كن فيكون، لا يتخلف. طبعا هم سبع سماوات، كم سماء تصير؟ سبع. سبع، إذا قال الله عز وجل أمرا يقول له كن فيكون، خلاص ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، الإرادة الثانية لله عز وجل الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، وهي يعني ما شرع الله عز وجل لعباده من التشريعات. فأراد منهم أن يتوبوا، أراد منهم أن يصلوا، أراد منهم أن يصوموا، أراد منهم أن يبروا والديهم، أراد أراد أراد. هذه الإرادة الشرعية، هذه ميزتها أن الله عز وجل لا يشرع شيئا لعباده إلا وهو يحبه ويرضاه. فمثلا شرع الله عز وجل التوبة، هل يحب الله التوبة؟ نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شرع الله عز وجل الإحسان، هل يحب الله الإحسان؟ نعم. إن الله يحب المحسنين. شرع الله لعباده التقوى، هل يحب الله التقوى؟ يحب التقوى. كل ما شرعه الله عز وجل فهو محبوب لله مرضي عند الله سبحانه وتعالى، محبوب لله مرضي عند الله عز وجل. إذن هل كل ما شاء الله عز وجل محبوب لله؟ ما شاء الله، إبليس شاء الله أن يخلق إبليس، هل إبليس محبوب عند الله؟ إذن انتبه، انتبه، هل كل ما شاءه الله يحبه الله؟ لا. اسمع، هل كل ما شاء الله يقع كما شاءه الله؟ نعم. طيب، هل كل ما شرعه الله عز وجل يحبه الله؟ نعم. طيب، عيد السؤال، هل كل ما شرعه الله يحبه الله؟ نعم. طيب، هل كل ما شرعه الله يتحقق ويقع؟ نعم. يعني الله يحب التوابين، هل كل الناس يتوبون؟ أكثر الناس ما يتوبون، صح؟ الله عز وجل يحب المتقين، هل كل الناس يتقون؟ أكثر الناس ما يتقون. إذا ميزة ما شرعه الله، ما أراده الله من عباده شرعا، أنه لا يشرع إلا ما هو محبوب لله، يحبه ويرضى، وليس بالضرورة أن يتحقق. منهم من يتحقق فيه ومنهم من لا يتحقق فيه. وميزة ما أراده الله كونا، يعني شاءه، أنه يقع كما شاءه الله، ليس بالضرورة أن يكون محبوبا لله. يشاء الله ما يحب وما لا يحب وفق على ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن ما شاء الله كان، وما شرعه الله لابد أن يكون محبوب لله. لابد أن نميز بين أمرين، إذا ما ميز بين أمرين نقع في إشكال كبير كما وقعت القدرية والجبرية. فأهل السنة سعداء، الله يسعدنا وياكم في الدنيا الآخرة، آمنوا بماذا وماذا؟ بالإرادتين. ما هما الإرادتان؟ الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى الأعمال التي يحبها الله. آمنوا بهذا وهذا. فقال الله عز وجل شاء ما شاء ولا راد لمشيئة الله، وشرع الله الشرائع لعباده وأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى وبشر وأنذر، واضح؟ يؤمنون بهذا وهذا. ما قالوا بالقدر والمشيئة وأنكروا الشرع، ولا قالوا بالشرع وأنكروا المشيئة، بل آمنوا بالإرادتين. قال الله له إرادة بمعنى المشيئة، يشاء بها ما يشاء ويخلق بها ما يخلق، ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، ولا رد لأمره ولا رد لقضاءه. وقالوا والله عز وجل شرع الشرائع لعباده ويرضى منهم أن يؤمنوا وأن يتقوا وأن يصلوا وأن يتوبوا، ويقبل منهم هذا ويحب هذا منهم. لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من يتوب منهم من لا يتوب، لكن الأكيد أن ما شرع شيء إلا وهو يحبه، وما شاء شيء إلا ويقع كما شاء، واضح؟ آمنوا بهذا وهذا، وليس عندهم في ذلك إشكال، يؤمنون بهذا وهذا، والحمد لله عز وجل الذي وفق أهل السنة إلى ذلك. وهذا ما داعي كتاب والسنة. وتأمل، يعجز الإنسان عن فهم بعض الأمور التي، بل كثير من الأمور التي هي في علم الغيب. فما شاء الله ما نعلم، كل ما شاء الله لا يمكن. من أراد أن يعلم عن الله كل ما يعلمه الله رام أن يكون مثل الله، يريد أن يكون مثل الله. الله عز وجل بكل شيء عليم، هو الثاني الأخ هذا ماذا يريد؟ يريد أن يكون هو أيضا بكل شيء عليم، ما يصير. الله عز وجل إيش علمه لا حد له، والله يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليس من معقول أن تريد أن تعرف مشيئة الله في كل شيء، في الأولين والآخرين، وما أتى وما سيأتي، ولما فعل ولما خلق ولما أعطى ولما منع ولما رفع ولما خفض، ولم كيف؟ من أنت؟ هل أنت مثل الله حتى تحيط بعلم الله كله؟ جواب لا. إذن اعرف قدرك، خلاص. نحن نؤمن بأن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأنه جل وعلا كتب مقادير كل شيء، وأنه شاء أن يخلق فخلق. فآمنا بالقدر، آمنا بالقدر الذي هو له أربع مراتب: الله بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وله مشيئة نافذة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ثم شاء أن يخلق المخلوقات فخلقها. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الله عن علم وكتبه وشاء أن يخلق فخلقه، نؤمن بذلك. وتفوتنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا لا نحيط بها علما، لكن نؤمن في الجملة، نؤمن بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق بحكمته سبحانه وتعالى ما يخلق فخلق. فنقول إن كما قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. أين نحن نبحث الآن؟ بحثنا أخوان فيما أراده الله شرعا، بما أمر، عما نهى، ما يتوى شروطه، ما يصطات أحكامه، ما هو الصيام، عطي كتاب الزكاة، عطي ما الأخلاق التي يحبها الله، يحب الحلم، يحب العفو، يحب العدل، بما أمر، عما نهى، كيف أصلي، كيف أذكر الله، كيف أقرأ القرآن. كل بحثنا أين أخوان؟ عما يفعل جل وعلا أو عما نفعل؟ أين بحثنا؟ عما نفعل ولا عما يفعل؟ الله عما يفعل لا يسأل عما يفعل. نبحث عن ماذا؟ عن ماذا نفعل نحن، ماذا نفعل، ما المأمور، بما أمرنا. تبهتم؟ فذلك الصحابة رضي الله عنهم كما يقال أول شبهة في العقيدة وردت، قال يوصف: ففيما العمل ما دام الله كتب كل شيء، مقادير كل شيء، اللي في الجنة في الجنة واللي في النار في النار، وفرغ الله من العباد فريقهم في الجنة وفي رسله، خلصنا مكتوب كل شيء، ففيما نعمل ما دام مكتوب مكتوب. قال اعملوا، ها ايش قال لهم؟ اعملوا، انت مالك شغل ايش كتب، لان قصر لو حاولت تعرف ما راح تعرف. انت لو تعرف انك في الجنة وقفت على العمل، لو تعرف انك في النار وقفت على العمل، لكن ما نعلم هل من احد او من غيره يعلم هو اين مصيره، ما نعلم. فنحن ماذا علينا؟ نعمل، علينا نعمل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يثبتنا ويصلنا الجنة ويعفو عنه، هذا مجالنا. فخذ هذه القاعدة ينفعك الله بها، أنك أنت يا أخي المسلم تبحث فيما تعمل لا فيما يفعل الله عز وجل، فإن الله فعال لما يريد، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن الله يفعل ما يريد، يحكم ما يريد، لا يسأل عن ما يفعل، وهم يسألون عن أفعالهم، ما نسأل عن أفعال الله عز وجل، نسأل عن أفعالنا. فلذلك هذا مجالنا، مع هذا المجال نؤمن بأن الله له مشيئة نافذة لكل شيء عليم، كتب مقادير كل شيء، شاء الله عز وجل يخلق، وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هكذا آمنا بالإرادتين لله عز وجل، هذه وهذه. تجد من أهل البدع كالقدرية المعتزلة ينفون أن الله شاء شيء، يقول الله ما شاء شيء، وتجد الجبرية الجهمية يقول إيش، المخلوق مجبور على أفعاله، ما في أمر نهي، إن صلى فهو مجبور، وإن ترك صلاة فهو مجبور، إن قتل فهو مجبور، إن اتقى الله فهو مجبور. إذا ما فائدة الشرائع؟ لماذا الله يرسل الرسل وينزل كتب ويأمر وينهى ويبشر ويحذر ويرغب ويرهب؟ لما ما دام الإنسان مجبور ولا اختيار له؟ فبهذه العقيدة الجبرية هدموا الشرائع والنبوات ونفوا حكمة الله في إرسال الرسل وإنزال الكتب، واضح؟ وفي العقيدة الأولى عند المعتزلة نفوا أن الله له مشيئة، قال لا، الله يفعل شيء بمشيئته قبل أن يخلق الخلق، كتبهم في النار لحد لما خلقهم، هكذا يقولون، لا لا الله ما كتب شيء، لا قدر، ايش يقولون؟ لا قدر، فنفوا قدر الله عز وجل. اما المسلم السني فماذا يقول؟ يقول الله قدر كل شيء، فرغ الله من العباد، رفعت الاقلام، قولوا، وجفت الصحف، كتب الله، ان ذلك في كتاب، ان ذلك على الله يسير، كتب الله كل شيء، كل شيء مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، لا مكتوب، ويقول المكتوب على الجبين لا بد يبين، مكتوب مكتوب كل شيء، حتى أسماء الجنة وأسماء النار مكتوب ومكتوب مكتوب. وهذا أخوان كما أخبر الله عنه جل وعلا في كتابه أيضا أمر واضح، لأن أصلا هذا كله مبني على ماذا؟ على العلم. يعني سؤال سهل جدا، هل الله عز وجل يعلم ما سيكون في المستقبل أو لا يعلم؟ يعلم. فلما كتب أهل الجنة فلان فلان فلان فلان في الجنة وفلان فلان في النار، كتبهم على أساس يعلم بأنهم سيخلقهم وسيكفرون يستحقوا النار، كتبهم في النار، ويعلم بأن هؤلاء سيتقوا الله ويستقيمون، فكتب يعني كل هذا الكتاب التي كتبه الله عز وجل لأنه يعلم. فعلم الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة حتى ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار أهل النار، فكتب كتب وفق ماذا؟ وفق علمه. ثم شاء أن يخلق المخلوقات فخلق المخلوقات، فالله خالق كل شيء، خالق كل شيء عن علم وكتب، وشاء أن يخلق فخلق. نؤمن بهذا، نجهل أشياء كثيرة في هذا، نجهل ماذا يعلم الله؟ هل نعلم كل ما يعلم الله؟ من نحن؟ لا نحن ولا خلق الله عز وجل نأتي شيء عند علم الله عز وجل، ما نعلم. نعلم ماذا كتب الله؟ والله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم، تبعتم؟ نعلم ماذا شاء الله؟ ما نعلم. نعلم خلق الله ماذا خلق على سبيل التفصيل؟ ما نعلم، لا علم لنا إلا ما علمنا. فما نعلم عن علم الله إلا ما علمنا، ولا نعلم عن كتابة الله إلا ما علمنا، ولا نعلم عن مشيئة الله إلا ما علمنا، ولا نعلم عن خلق الله إلا ما علمنا، وما أوتيت بالعلم إلا قليل. لكن بحثنا أين يا أخوان؟ فيما شرع الله. طلب العلم وين نطلب العلم؟ في أي المجالين؟ فيما شرع الله، فيما أمر، فيما نهى. واضح؟ شروط، واجبات، مستحبات، الأركان، المبطلات، النواقض، في هذا البحث. خذها قاعدة واكتبها عندك، كتبك الله من المتقين. نحن نبحث عما نفعل ولا نبحث عما يفعل جل وعلا، هذا مجالنا. واضح؟ طيب، إذا هنا لما قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذا كل شيء مشيئة الله، الاقتتال بمشيئة من؟ بمشيئة الله عز وجل. هل الله عز وجل يحب الاقتتال؟ لا لا، الله يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أعيد السؤال، استعجب، هل يحب الله عز وجل الاقتتال؟ زين، في تطور بس عقلت، لا الحين في تصديق. زين، أعيد المرة ثانية، هل الله عز وجل يحب الاقتتال؟ منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه. فقتال المسلمين للكفار في سبيل الله يحبه، قتال الكفار أو الظلمة للمظلومين للمسلمين لا يحبه. طيب هذا ما يحبه من الاقتتال وما لا يحبه، هل شاءه الله كله؟ ما يحبه ما لا يحبه؟ لما؟ لأن مشيئة الله يا إخوان تشمل ماذا؟ تشمل كل ما شاء الله من خلقه، ما يحبه وما لا يحبه. ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد، أي الإرادتين؟ الكونية، يفعل الله ما يريد، مشيئة الله. طيب، وقوله تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلا ما قرئ عليكم القرآن بأن إيش صيد، إيش صيد المحرم حرام والصيد في الحرم حرام. طيب، إن الله يحكم ما يريد، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وحلل لعباده صيد البر والبحر وحرم صيد البر ما دمتم حرما، صح، وقيد ذلك وإلى آخره. فالله عز وجل يحكم أحكام مشيئة قدرية ويحكم أحكام شرعية. طيب، قوله فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني كثير من الناس يستوعب فما يريد الله يهدي يشرح صدره، الله يريد الهداية لعباده، لكن هل يريد الله أن يضل عباده؟ الله يقول وما يريد أن يضله، هل يريد الله أن يضل عباده؟ الله يقول إيش؟ كونية، نعم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني حتى الذين ضلوا بمشيئة الله، لكن هل يشرع الله لعباده الضلال؟ ماذا يشرع لهم؟ الهداية، الهداية. يعني حتى الكافر، حتى الفاجر، حتى الملحد كفر وفجر وألحد بمشيئة الله ولا خارج عن مشيئة الله؟ بدليل أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالله عز وجل بمشيئته بإرادته الكونية يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يسأل عما يفعله ولا يضل أحد. وقوله أحسن إن الله يحب المحسنين، وأحسنه أمر من الله عز وجل بالإحسان، والإحسان يكون في العبادة، في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق. فتحسن في عبادة الله عز وجل بالإخلاص والمتابعة والإتقان، وتحسن في معاملة المخلوقين كما شرع لك من حسن الخلق. إن الله يحب المحسنين، في هذه الآية إثبات ما على صفة المحبة. الله عز يحب، الله عز يحب كما وصف نفسه بذلك، فقال إن الله يحب المحسنين، وأكد هذا جل وعلا بقوله إن الله. فماذا نقول نحن؟ الله يحب ولا يحب؟ يحب، الله قال عن نفسه. طيب، وقال جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقسطون هم الذين يحكمون بالقسط بالعدل، يأمر الله بالحكم بالعدل، ويخبر بأنه يحب المقسطين. فالله عز وجل إيش أثبت نفسه بأنه هنا في الآية بأنه يحب. وقال جل وعلا فما استقاموا لكم، أي بالوفاء بالعهود، فاستقيموا لهم. أيضا أن تكونوا أولى أنتم بالاستقامة بالعهود. لما؟ قال إن الله يحب المتقين. إذن أثبت الله نفسه بأنه يحب المتقين. طيب، وقال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابون جمع مفرده تواب. طيب، الله عز وجل اسمه التواب بعد ولا لا؟ الآن من هو التواب؟ الله عز وجل ولا المخلوق؟ المخلوق، والله ليس بتواب. الله التواب ولا المخلوق تواب؟ الله تواب، مخلوق تواب. الله تواب بمعنى يقبل التوبة، وتواب صيغة مبالغة يعني كثرة ما يقبل التوبة عن عباده، فهو تواب. والتوابون اللي يحبهم الله عز وجل هم الذين يكثرون من التوبة إلى الله. فالله يحب من عبده أن يتوب كثيرا إليه سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول يفعل المعصية ثم أتوب وأندمك ثم أشوف نفسه ولا فعلتها مرة ثم أتوب ثم رفعت ثم أتوب، كأني أنا أخدع الله عز وجل. فما العمل؟ لا، فعلك صحيح، شد حيلك كمل، ما دمت تذنب توب إلى الله، الله يحب التوابين. ليس معنى هذا كذا وقعت بالذنب مرة أخرى أنك تترك التوبة، لا، توب إلى الله عز وجل واجتهد أن لا تعود إلى الذنب. فإذا زلت قدم ووقعت في الذنب مرة أخرى، ها، احدث توبة جديدة مرة أخرى، وهكذا. والحمد لله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوابون الذين يكثرون من التوبة، الذين يكثرون من التوبة. إذن الله اسمه التواب، إن الله تواب رحيم، هو التواب الرحيم، تواب لأنه كثيرا ما يقبل من عباد التوبة. والتوابون الذين يتوبون إلى الله كثيرا. طيب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يشمل أي طهارة؟ طهارة الحسية والمعنوية، كلاهما. يتطهرون من النجاسات كالبول والغار، هذه الحسية، ويتطهرون من النجاسات المعنوية كالشرك، الرياء، النفاق، الحسد، الحق، ها، يعني يتطهرون من هذا. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. في هاتين الآيتين في زيادة عما ذكر الله أو عما ذكره المؤلف من الآيات قبل هاتين الآيتين. في هاتين الآيتين ماذا؟ إثبات بأن الله ماذا وماذا؟ أعيد الآية، شوف، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في الآيات اللي ذكرها قبل هذا المؤلف إن الله يحب المحسنين، وأحسن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، كلها في إثبات بأن الله يحب. في هاتين آيتين ماذا؟ إثبات ماذا؟ بأن الله ماذا؟ يحب ويحب، يحب ويحب. والله عز وجل هو قال عن نفسه ذلك، فماذا نقول عنه؟ نقول عنه ما قال عن نفسه بأن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، ولا نشك في ذلك. أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل لا يحب ولا يحب. سبحان الله، صدقه ولا صدق الله عز وجل؟ ها صدق الله عز وجل. والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ ها أيهم أعلم، الخالق والمخلوق؟ تعلم الله عن نفسه، تقول عن الله ما لم يقل عن نفسه، تنكر عن تنكر ما أثبت الله نفسه. الله قال عن نفسه بأنه يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله يحب ويحب، كيف يدل هذا المبتدع يقول الله لا يحب ولا يحب؟ قال لأن العقل ما يقبل ذلك، العقل لا يقبل ذلك. هب أن العقل لا يقبل ذلك. طيب رب العالمين ذكر ذلك، صدق عقلك ولا صدق رب العالمين؟ صح ولا لا؟ الله قال هذا عن نفسه، تقول العقل ما يقبل ذلك، كلام باطل. ثم لماذا العقل ما يقبل ذلك؟ كذبت أن العقل ما يقبل ذلك. أصلا لو كان العقل ما يقبل ذلك ما ذكر الله هذا في كتابه. أي يذكر الله عز وجل ما لا يقبل العقل؟ ما يمكن. الذي خلق العقل يقول جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، تقول العقل ما يقبل ذلك؟ عقلك هذا السخيف هو الذي لا يقبل، في علة في عقلك. وإلا لو كان عقلك سليما صريحا ما خالف قول الله عز وجل. الله أعلم بنفسه، قال إن الله إيش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بكم الله. ثم لو جارينا هذا المبتدع كنا على أساس قلت العقل يقول الله لا يحب ولا يحب؟ قال لأن الحب لا يكون إلا بين جنسين متماثلين، حبني وحبك جنس متماثل بشر وبشر، إيه. أما خالق ومخلوق حب يحب ويحب لا. نقول هذا كلام باطل كذب، بدليل أن الخالق جل وعلا هو الذي قال عن نفسه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. هذا كلام باطل. لو كان الحب لا يكون بين الخالق والمخلوق لما قال الله عن نفسه؟ يعني هكذا التحكم، تقولون لا يمكن أن يكون الحب بين الخالق والمخلوق لأن الحب لا يكون بين متجانسين؟ هذا كلام باطل، بدليل أن الله عز وجل هو الذي أثبت في كتابه أنه يحب ويحب، ويعلم عن نفسه بأنه الخالق، ويعلم بأن البشر مخلوقون، ومع ذلك قال فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. ثم نقول لهذا المبتدع أيضا كذب، الواقع يخالف ما تقول. فها هو الحب يكون بين جنسين مختلفين، فالرجل يحب دابته والدابة تحب صاحبها، ورجل يحب الجمال، يحب بلده، يحب سيارته، يحب بيته، يحب فراشه، يحب اللون الفلاني، يحب الجو الفلاني، يحب الصوت الفلاني. كيف تقول لا يكون الحب بين جنسين مختلفين يا كذاب؟ لا كذاب، واضح ولا لا؟ بهايم، البهايم تعرف بعض البهايم، بعض البهايم اللي الشرسة مفترسة إلا عن صاحبها تكون أليفة ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني هذا يقول كلام ما يقول حتى الكلاب، حتى الكلاب ما شوف الكلاب الشرسة المدربة على اللصوص، ها على من ترسل إليه تجدها شرسة، على صاحبها تسمع الكلام. كيف تقول لا؟ غريب أمر هذا الرجل، غريب أمر المبتدع والله، يخالف الكتاب ويخالف الواقع ويخالف العقل. واحد يقول فقدت ناقة بعد 14 سنة، وجدت ناقتي في عند حلال واحد. هذه ناقتي أعرفها، ناقتي فلان منك الناقة، ها ناقتي مولدة كذا أبوها فلان وأمها فلان، ناقتي ضايعة منك. قال لا أبد حلال تشابه ناقتي، والله ناقتي. قال لك حلف. قال هذا الحين الحلال في البر أبا ناديها، وإذا التفتت قال التفتت بين حالها كلها على صوتك أخذ لك، ناداها ما أدري شو اسمها، عاد هب إنها واضحة، واضحة بين هالكلام حلال كله يلتفت روح. 14 سنة شفت الناقة هذه أحسن من المبتدع اللي يقول. بعد 14 سنة سمعت إيش صوت صاحبه، عرفته. تقول لي ما تعرف؟ تقول لي المحبة ما تكون بين جنسين مختلفين؟ وآخر حدثني مثلا كان له كلب أو عنده كلب شرس، أنا رأيت الكلب هذا بنفسي شرس ومربوط ويهاجم علينا، قلت أخي لا يفتلت علينا والله يقطعها. قال لا مربوط زين شرس، أنا شايفه بنفسي. بعد فترة جينا بنفسه جاء أخو الرجل هذا، ولا الكلب مو عندك؟ إنه زين. زعجنا ذاك خوف صراحة، وين راح؟ قال عطيته واحد، واحد طلبه مني ومن الجماعة كله كلب يطلب مني عطيته. قال بعد 6 شهور زرت صاحبي في جاخورة، ولا ينبح عليه الكلب اللي كان عندي. يقول أنا طقيتها لسمة طلعت عين واحدة بنظارة ويقص مشيتي يهجم عليه كل يوم قربت عرفني هدأ. بعد ست شهور البنغالي اللي بالجاخور ذاك تعجب قال هذا شلون هذا واجد كلب قوي ليش سوز؟ قال هذا قبل لا يصير عند بابا كان عندي أول ما الآن هذا كيف؟ قال إيه هذا واجد أحسن من كثير نفرات. صح في ناس الكلاب أحسن منهم. فكيف هذا المبتدع يقول محبة لا تكون بين جنسين مختلفين؟ الإنسان يحب وطنه يحب دابته يحب حجرته يحب سريره كيف؟ يعني هذا الكذب هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة والعقل والحس. ثم نقول كون الشيء يحب ويحب هذا كمال ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ متأكدين؟ حتى أن الناس إذا ذموا سامر يقول أعوذ بالله لا لا يحب أحد ولا أحد يحب. صح ولا لا؟ كون يعني الأشياء وهو إنسان إذا لا يحب ولا يحب هذا مذموم، هذا مذموم. طيب وإذا كان إنسان يحب ويحب هذا مطلوب صح ولا لا؟ ها يحب ويحب. من الذي يجعل في قلوب العباد ودا ومحبة ومودة ورحمة وبين الزوجين؟ من الله. هو أولى بالكمال سبحانه أن ها يحب ويحب. أما يأتي إنسان يقول الله لا يحب ولا يحب وينفي عن الله ما أثبت نفسه وينفي عن الله صفات الكمال، ولكن ماذا نقول؟ الله يحب ولا يحب وليس كالمخلوق، ليس كالمخلوق. أنت أيها المخلوق تحب وتحب ومع ذلك حبك لوالدتك غير حبك لزوجتك وحبك لزوجتك غير حبك لابنك وحبك لوظيفتك غير حبك لوالديك يختلف. يختلف ولا يختلف؟ هذا غير وهذا غير. صح هذا شيء وهذا شيء. فإذا كان المخلوق عنده حب يختلف فكيف الخالق سيكون حبه مثل المخلوق؟ حب الخالق غير وحب المخلوق غير. حب الخالق يليق بالخالق وحب المخلوق يليق بالمخلوق وهكذا. فنصف الله عز بما وصف به نفسه في كتابه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص واضح. وقوله وهو الغفور الودود. الغفور يغفر الذنوب جميعا. الودود يعني الذي يود عباده يحبهم ويحبونه فهو الودود سبحانه وتعالى. اسم الودود لله عز وجل فيه عجب، فيه عجب. إذ أنه جرت العادة أن يتودد الإنسان لمن له عنده مصلحة، يحب زوجته يحب والديه عشان والديه يحبهم يحب كذا يحب أصدقاء ويتودد إليهم حتى يكسب محبتهم. والإنسان لا غنى له عن الناس، يبي زوجته تحبه يبي عياله يحبونه يعطيهم يضبط ولا لا، يعني ما له غنى. فيتودد ربما إلى أخواني إلى زوجتي حتى إلى أولادي حتى ما يبغضونه حتى ما يكرهونه حتى ما يخسرهم حتى ما صح ولا لا. فالإنسان بحاجة إلى الخلق إلى البشر فيتودد إليهم. لكن العجيب أن الله هو الغني الحميد غني عن عباده ويتودد إليهم، يتودد إليهم بالنعم بالحل بالعطاء بالستر. فربما اجتهد العبد على معصية الله ويتلذذ بمعصية الله والله عز يحسن إليه وهو يعصي الله، هو يمارس المعصية والله يمده بالهواء بالطعام، يمسك السقف حتى لا يقع عليه، يمسك الرياح حتى لا تقتله، يمسك الماء حتى لا يغرقه، يمسك النار حتى لا تحرقه، القلب يعمل، الجهاز التنفسي يعمل، الجهاز حتى أثناء معصية الله الله عز وجل يعطي عباده وينعم. ثم إذا أسرف على نفسه بسط يده جل وعلا، بالليل يتوب مسيء النار وبالنهار يتوب مسيء الليل، يدعو عباده للتوبة، ينزل السماء الدنيا هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا تاب العبد أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا صدق بتوبته فرح الله بتوبته. فإذا قبل الله توبته بدل الله سيئاته. يا الله الغفور الودود. يتودد إلى عباده مع غناء عنهم سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية فيها إثبات اسم الرحمن والرحيم. أما الله تكلمنا لما تكلمنا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله المألوه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهو المعبود بحق وحده لا شريك له. والرحمن الرحيم اسماء لله عز وجل دالان على صفة الرحمة، غير أن الرحمن على وزن فعلان صفة للذات، والرحيم على وزن فعيل صفة للفعل، والله له صفات ذاتية وصفات فعلية. والرحمن الرحيم معناه واحد إذا انفرد أحد مع الآخر، الرحمن علم القرآن، الرحمن هو الرحيم. إن الله غفور رحيم، رحيم يعني الرحمن رحيم. لكن إذا اجتمع الرحمن والرحيم كقولي بسم الله الرحمن الرحيم، كقولي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فصار الرحمن على وزن فعلان ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هذا متى نفسر الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة؟ عند اجتماعهما. أما إذا انفرد أحدهم على الآخر فالرحمن معناه الرحمن الرحيم، والرحيم معناه الرحمن الرحيم. لكن عند اجتماعهما فيقال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة. وقال جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمة الله كل شيء حتى أهل النار، ولولا رحمة الله لا استحقهم العذاب أشد مما هم فيه. وهذا ضربنا مثل هذا، أما رحمته على سائر خلقه فلا حد لها، فخلق جل وعلا ورزق وأعطى وستر ووفق وهدى وأرسل رسل وأنزل كتب، وآثار رحمة الله كثيرة جدا، فرحمته وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه. فصفة الرحمة صفة عظيمة ذكر الله في مواضع كثيرة من كتابه، وسمى نفسه الرحمن والرحيم، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، أي يوصل رحمته إلى عباد المؤمنين. وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، جعلنا رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها العباد حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها، وجعل 99 إلى يوم القيامة. نسأل الله من رحمته. كل الرحمات هذه في قلوب الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والأولاد والبنين والبنات والجيران، كل هذا أثر، ولا والبهائم والطيور كلها أثر رحمة واحدة، ومثلها جعل الله 99 إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يكتب لنا من رحمته والدينا المسلمين. فرحمة الله وسعت كل شيء. وقال جل وعلا كتب ربكم على نفسي الرحمة، الله أكبر، كتب يعني فرض، الله يوجب على نفسه ويفرض على نفسه، وكما أنه يحرم على نفسه. إن قال جل وعلا، قال الله تعالى على القدسي يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي. وقال جل وعلا كتب ربكم على نفسه، كتب يعني أوجب، كقول تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال، شوف كتب الله جل وعلا نفسه الرحمة. وقال جل وعلا وهو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا فالله خير حافظا، يحفظ الإنسان، يحفظه من الآفات، يحفظ دينه، يحفظ عقله سمعه بصره، يحفظه في أولاده، الله حافظ. وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، هذا يدل على ماذا؟ على أن المخلوق اتصف بالرحمة ولا لا؟ والخالق اتصف بالرحمة ولا لا؟ لكن لا يعني هذا المماثل، لأنه ليس كمثل شيء. فرحمة العباد على قدرهم، ورحمة الله وسع كل شيء، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. فالتوافق في الاسم والمعنى لا يلزم منه التماثل في الصفة، فالمخلوق يرحم والخالق يرحم، لكن ليست رحمة الخالق رحمة المخلوق. فالخالق رحمته وسعت كل شيء تليق به، والمخلوق رحمته تليق به وهكذا. فإذا قال الله عز وجل أرحم الراحمين. نكتب على القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تبك صور تعبان بس شيل هذا عشان التصوير. شيل هذا لا ما توبة ثلاثكم يعني ما عندك مثلا ما جبت عمق ولا فيها سلام ولا فيها سؤال يكون في حاجة من السؤال. طيب اكتبوا للسلام. طيب اكتبوا السلام. اكتبوا السلام واكتبوا العمق في تصوير توضيح مو سؤال. توضيح مو سؤال. لا اكتبوا السؤال. لا توضيح فضل المشاهد اللي قلت الله يحب ويحب كأنك أخطأت فيها، بس الله يحب وليس مثل المخلوق من العبادة. الله يحب ويحب ويحب قلت ولا يحب، كأنك قلت ولا يحب وليس مثل المخلوق من العبادة. ما أدري والله. أنا قلت لا يحب. خطأ منك لأن هو طيب خطأ مني. ما سمعت مرة قلت أن الله يحب ويحب. يحب ويحب بس هي آخر شيء يعني. طيب الآن نسمع سؤال من جديد. الله يحب ويحب. الحمد لله واصلة هذه. طيب. وأيضا الله لا يحب. الله لا يحب الفساد. خلينا الحين خلينا نسمع صلحنا. أستغفر الله وأتوب. الله يحب ويحب. وأيضا الله لا يحب المفسدين. ولا يحب الفساد ولا يحب الكافرين. واضح؟ طيب عندنا سؤال. شنو السؤال؟ تفضل شيخ. كتابة الله عز وجل على عباده كتابة أزلية، هل يصح أن نقول أنها كتابة صدق وليست كتابة صدق؟ إيش؟ هل يصح أن نقول على هذه الكتابة الأزلية أنها كتابة سطعا وليست كتابة سطع جبل على الإنسان؟ طيب بعد شيخ الله يبارك فيك دعاء يرد المقاعدة صحيح المقاعدة وهذا يعني هو إجرادة كونية ولا شرعية شون مو قادر مثلا هذا الدعاء يرد القدر وهي قدر. طيب بعد خلاص الجميل هل يصح لله ام اسم الاسماء؟ طيب هل الجميل اسم الاسماء الله عز وجل؟ بس يلا نبدا. ما في أسئلة غير هذا خلاص صح؟ مش شوي تولد الأسئلة. طيب مش سأل الموقع عن موضوع الثاني. طيب يلا نبدأ. أصبر هذا بدأ يلا. طيب تذكرنا قصة الشيخ بعدين الموقع عن الشيخ الثمين اللي حصل معه. طيب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد مواقف الشيخ الثمين كثيرة رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا، لكن من المواقف المؤثرة أن الشيخ الثمين رحمة الله عليه ذات يوم تم الاتفاق معه أنه يعطينا محاضرة أو كلمة كل أسبوعين مرة أو كل شهر مرة، ما أذكر الكلام قديم. نحن في الكويت ونتصل عليه وأنا استقت مع الترتيب هذا نتصل عليه ونجمع الأخوة ونضع الهاتف صوت خارجي ويحاضرنا وأسئلة واجبة. جزاه الله عنا خيرا. الشيخ الثمين عجيب في التزام واحترام للوقت، دقيق جدا جدا. وما يؤكد هذا الموقع الذي سأذكر لكم، لما جاء الموعد أصل كان الساعة 8 بعد العشاء، الساعة ننتظر بالضبط ها تتصل 8:08 يعني ما تتصل حتى 8 دقيقتين 8:08 هكذا الشيخ. فاتصلنا في الوقت بالضبط كما يعني اتفقنا معه. فردت عليه زوجته أم عبد الله السلام عليكم السلام بادرتني قالت الكويتيون كويتيين قلت لها نعم قالت الشيخ بالرياض وزاهم علينا من الرياض يعني متصل زاهم علينا من الرياض يقول خلي الكويتيين تضرون 45 دقيقة شوف أنا أعرف مطار القصيم أين عن عنيزة جاي من السفر الشيخ طائرة بينزل المطار حاسب الوقت يأتي إلى من المطار إلى البيت يرفع الهاتف يعمل لنا الدرس ما يدعي الآخر اهتمام الدرس ويلتزم في الوقت شوف ومصي أهله متصل من الرياض اللي سأصل ساعة فلانية راح كذا كذا وخليه ينتظروا الكويتيين انتظروا خليك مع الهاتف إذا انتظروا الكويتيين نعم انتظروا 45 دقيقة كنا زين سكننا الهاتف انتظرنا بعد 45 دقيقة ولا الشيخ رد علي السلام عليكم السلام قال أنا وصلت بس عطني ربع ساعة أنقض الوضوء ورد اتصل يعني هذا شيء عجيب للشيخ والتزامه بالوقت وعطاءه للعلم والتزامه فيه يعني لو واحد غير الشيخ من الناس اللي يوعظونه ويدرسونه لأدنى في الدنيا اعتذر أقل شيء يمكن له عنده موضوع ما هو مهم اعتذر مسافر متصع أهله ملتزم الموعد وحاسبها بالدقيقة حتى يعطينا الكلمة وفعلا أعطانا الكلمة والأسئلة وأجوبة لما انتهينا والسلام الشيخ رحمة الله عليه لما مرض المرض الذي توفي فيه رحمة الله عليه كان يؤتى به من المستشفى في جدة إلى مكة إلى الحرم ويدخل غرفة خاصة حتى يلقي الكلمة حتى أنه بلغ في الأمر اشتد في المرض يقال أنه صار وزنه 35 يعني هو على سرير الموت بس راسه هكذا ومع ذلك يضع الميكروفون ويتكلم وشرح حديث يا معشر الشباب ما استطاع منكم الباء إلى آخر الأمر شوف العطاء شوف الالتزام شوف المحافظة على الوقت رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا طيب سؤال أحسن عليك يقول السائل لي يصح أن نقول كتابة الله على عبادته هي كتابة سبت علم وليس كتابة جو احنا عرفنا بأن الله عز وجل كتب بعدما علم كل ما كتب الله مبني على علمه سبحانه وتعالى وموضوع القدر يا أخوان لا تخوف فيه كثيرا حتى صح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا أنت تؤمن بالقدر لا تدخل في تفاصيل تعجز عن فهمها والعلم يقول القدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل نؤمن بأن الله خلق كل شيء وقدره تقديره كما قال جل وعلا إنا خلقنا كل شيء بقدر فعلم الله عز وجل تفاصيل كل شيء لا تخفى عليه خافية وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ثم شاء الله أن يخلق فخلق العلم الكتابة المشيئة الخلق ونعلم كما قال الله عن نفسه في كتابه أنه لا يظلم أحدا قال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا ونعلم بأن الله أمر ونهى وجعل للعباد مشيئة وقدرة على الاختيار قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأنت لا تبحث في دقائق القدر أولا ستعجز عن ذلك ثالثا ربما تتشكك ثم اعلم بأنك لن تصل وذاك قلنا مرارا أن الذي يريد أن يعرف عن الله كل ما يعلم الله عز وجل هذا يريد أن يكون مثل الله كما أن الله بكل شيء محيط بكل شيء عليم هو يريد أن يكون كذلك لا يمكن سبحانك لا علم لنا إلا ما لما علمت هذا الذي قال الملائكة نعرف أن الله عز وجل ما جبر العباد جبرهم على الكفر ثم يعذبهم والله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحد ويقول ما ربك ظلاما للعبيد ستعجز كيف ستعجز يقينا لكن انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير الصحابة قال يا رسول الله ففيما العمل سألوا الصحابة السؤال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا الجواب عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافيا بدليل ما فصل لهم زيادة قال اعملوا طيب الصحابة اقتنعوا بالجواب اقتنعوا بدليل انهم ما قالوا كيف يعني اعمل بين لنا شلون لا اعملوا فكانوا يسألوا عن ماذا يعملون والذي يجب علينا أن نسأل عما نفعل لا عما يفعل الله عز وجل، فإن الله لا يسأل عما يفعل. قدر الله هو قدره جل وعلا، يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. نحن مجال بحثنا كيف نتوضأ، كيف نصلي، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الواجب، ماذا أفعل، ما هي الكفارة، هذا مجال. لا أن نبحث عن الله عز وجل ماذا قدر وماذا شاء، لن نصل. ما أخبرنا عنه علمناه لأنه أخبرنا، وما لم يخبرنا فهو في علم الغيب لا نبحث عنه. واضح؟ الدعاء يرد القدر، خلص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء يرد القدر. هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتم الدعاء، ما نبحث كيف يرد القدر، خلص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد القدر علينا ما نكثر من الدعاء، فنكثر من الدعاء. ولذلك من الخطأ أن يقال في بعض الناس إيش يقول، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غلط. بل الدعاء يرد القدر، تسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، لا تقول اللهم لا أسألك رد القضاء، لا، ادعو الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء يرد القضاء، يرد القدر. واضح؟ كيف؟ لن تصل إلى معرفة كيف. ولا يمكن يا أخي المسلم أنك تبحث عن كل شيء من أمر الله جل وعلا بكيف والتفاصيل حتى تريد أن تكون مثل الله بكل شيء عليم، هذا لا يمكن. بل عليك أن تقول سمعت وأطعت، جاءك الخبر تصدق وتؤمن، جاءك الأمر والنهي تمتثل، هذا شأن العبد. نعم. أحسن عليك، هل جميل اسمه من أسماء الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل ويحب الجمال، فالله عز وجل جميل ويحب الجمال. وبالمناسبة عادة المحبوب يحب على ماذا؟ إما لما له من الصفات أو لما له من الإحسان أو لما فيه من الجمال. يعني أي مخلوق يحب مخلوق، سواء جو، منظر، إنسان، بشر، حيوان، طائر، تجد أسباب الحب لهذا الشيء. إما لأنه فيه صفات، ذكي، سريع، قوي، أو فيه إنعام، لأنه والدي، لأنه والدتي، لأنه أعطاني، لأنه أكرمني، لأنه صح وظفني، لأنه وصلني، أو لأنه جميل، منظر، شلال، شجر، حيوان، إنسان، من الجمال يحب. كل هذا أعظم من ذلك، كل أعظم ما يتصوره المخلوق. الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، ما من صفة كمال إلا والله عز وجل هو أكمل فيها، في سمعه، في بصره، في قوته، في علمه، في حكمته، له الحمد المطلق. وله جل وعلا على عباده النعم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأكرمهم بالنعم ما ظهر منها وما بطن، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وهو جل وعلا الجميل ويحب الجمال، واعلم أن ما من جميل إلا والله أجمل منه، لأن معطي الشيء، معطي الكمال، هو أولى بالكمال. في شيء جميل، إنسان، جبل، شلال، بحر، خضرة، زهور، ألوان، أي شيء جميل، أعلم بأن الله أجمل منه، لأن الذي أعطى الجميل الجمال من الله عز وجل، فهو أولى بالكمال، فالله أجمل من كل شيء، كما أنه أقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء وأحكم من كل شيء، كذلك هو أجمل من كل شيء سبحانه وتعالى. فنعم، يقال أن الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا؟ طيب، في جاءتني رسالة يريد التعليق عليها، نسأل الله العافية. صورة في الواتساب لثلاث نساء لابسين أسود أسود، خيام سود، ومعلقين عليه. قال إذا كان هذا الحجاب الذي شرع الله، فأصلا لماذا الله عز وجل نهى الرجال عن غض البصر؟ إذا النساء لازم يلبسن هذا، إذا لماذا أمرنا بغض البصر؟ إشارة لماذا؟ إلا أن ليس هذا الحجاب أن تحتجب المرأة المفروض تتكشف، وإذاك أمرنا بغض البصر، لأن المرأة إذن لماذا نهينا أو لماذا أمرنا بغض البصر؟ أولا ما الذي من الذي نهى عن إطلاق البصر وأمر بغض البصر؟ الله عز وجل. أمر الرجال ولا النساء؟ الرجال والنساء. قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر ليس فقط عن النساء، بحيث نقول ما أمرنا بغض البصر إلا لأن المرأة أمرت بأن تتكشف، فإذاك أمرنا بغض البصر. طيب المرأة أيضا أمرت بغض البصر، إذا نحن أمرنا بغض البصر الرجال والنساء عن كل ما يشرع غض البصر عنه. حتى الرجل أمر أن يغض البصر عن عورة الرجل ولا لا؟ أليس كذلك؟ فلا يقال لا يشرع للرجل أن يستر عورته لأن الله أمر بغض البصر. لا، الرجل يستر عورته وقد أمرنا بغض البصر، والمرأة تستر نفسها وقد أمرنا بغض البصر. ويجب على المرأة أن تغض البصر عن عورة المرأة، ويجب على المرأة أن تغض البصر عن عورة الرجل. ثم العورة قد تنكشف بغير قصد، يعني ليس الأمر بغض البصر لأن المرأة لم تؤمر بالحجاب الكامل، فيقال إذا هذا حجاب المرأة فعن ماذا نهي أنه يرجع عن غض البصر؟ لا، قد تنكشف المرأة عن غير قصد، قد تسقط، قد تتكشف، قد تطير ثيابها بالريح، قد تأتي بعض النساء بل هو الأكثر من النساء فتتكشف متعمدة. بل هل يجب على الرجل أن يغض نظره أو بصره عن عورة أمي وأبيه؟ أمك حتى أمك تغض البصر؟ نعم، حتى الأم تغض البصر عن عورتها. الناس يجلسون في البيوت، ناس تتكشف، ناس تطير ثيابها، ناس تنقلب في السيارات، ناس الأحداث، نساء يتساهلن في الحجاب شكل، بل الرجال أمروا أن يغضوا أبصارهم حتى عن عورات الرجال. هل المغالطة لأمر الله عز وجل تضع صور نساء متغطيات أسود بأسود تقول إذا كان هذا الحجاب فأصلا لماذا أمر الرجال بغض البصر؟ يعني هل معنى هذا لا ليس هذا الحجاب والمفروض النساء يتبردن والرجال يغضون البصر؟ هذا هو المعنى؟ إذا لماذا أمر الله النساء يغضون أبصارهم؟ فنسأل الله العافية على أفكار الشيطانية هذه. بل يجب على المسلم ما استطاع لك بأن يغض البصر وأن يستغفر الله عن إطلاق بصر فيما حرم الله عز وجل، وهذا الحكم للرجال والنساء نص القرآن. ويجب على النساء أن يحتجبن كما يجب على الرجال أن يستروا عوراتهم. الله يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال العلم حافظون لفروجهم عن الفواحش، وحافظون فروجهم عن أن تتكشف لغير من يجوز له النظر إليها، لأن الله استثنى قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما تقول والله أنا رجل فيكشف تكشف عورتك، لا، حتى الرجل له عورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض يحصل في ازدحام شديد في حد ولا حادة؟ فقال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كنت خاليا؟ قال فالله حقا تستحي منه. حتى إيش لو كنت إنسان خالي بلا معنى ما في داعي تبقى عريانا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.